فالإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث جمع الأصول والفروع والحواشي، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، هذا ما يتعلق بالأصول، وولده هذا ما يتعلق بالفروع، والناس أجمعين هذا ما يتعلق بالحواشي. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا له انقيادا وينشرحوا لحكمه، وكذلك لما قضى به على مقتضى حكمته في هذا الحكم الذي حكم به صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذه الآية سبب نزولها أمر مادي دنيوي، لما شكى بعض الأنصار الزبير رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سقيا أرض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا زبير، اسق ثم أطلق الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا زبير، اسق ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمعلوم أنه لا عبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. وإذا كان هذا قد نزل في أمر دنيوي حكم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم لم يرضي الأنصاري ولم ينشرح له صدره، فأنزل الله تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير، وأقسم الله عز وجل بنفسه مضيفا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إليه: فلا وربك لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان، حتى يحكموا فيما شجر بينهم، وهي تفيد العموم، فكل ما شجر بينهم ينبغي أن يحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان ذلك بسبب أمر دنيوي، فكيف بالأمور الشرعية؟ وكيف يسع المرء أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر ديني قد أمر به أو نهى عنه؟ فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا لهم قيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه، وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وفي الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان. ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه، فهذا دلالة على نفي الإيمان الكامل، أنه لا يمكن أن يكون إيمانه كاملا وهو لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا نفي للإيمان المطلق وليس بنفي لمطلق الإيمان، فلم ينف عنه الإيمان ظاهرا وباطنا بحيث يكون كافرا لأنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإنما هذا نفي للإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، لأنه إذا رضي بالله تبارك وتعالى ربا فلا يمكن أن يعترض على حكم من أحكامه ولا أن يدور في خلده شيء يتعلق بحكمته تبارك وتعالى فيما قضى وقدر عليه، بل إنه يكون مؤمنا إيمانا كاملا راضيا فرحا بما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، لأنه يعلم أن الحكمة اقتضت ذلك وأن الله تعالى لا يحكم بشيء إلا على مقتضى حكمته. يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته وكذلك اتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم. هذه الجملة في شرح هذا الحديث مما على طالب العلم أن يحفظه، لأنها جامعة للمقاصد والمعاني مبينة لكثير من الأمور التي قد تخفى على كثير من الناس. قل آمنت بالله ثم استقم، بين بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا، فهذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عقد القلب ونطق اللسان واستقامة الجوارح على أمر الله عز وجل. فالعبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا فلا يكفي أنه يقول آمنت بالله وقلبه غير مؤمن بالله، لا يسلم لله رب العالمين، ولا يخلص لله جل وعلا، ولا يتأله لله رب العالمين، فهذا لا يكون حينئذ مؤمنا، بل لابد من أن يعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا. فإذا قال لا إله إلا الله وأطأ قلبه لسانه فيما نطق به، لأن المنافقين جاءوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول الله، وهذا الذي قالوه قضية بل حقيقة ثابتة، هو رسول الله، ومع ذلك كذبهم الله عز وجل فيما قالوا. هل كذبهم في هذا المنطوق؟ حاشا وكلا، بل أثبته، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أي شيء؟ في هذه الدعوة التي أتوا بها، عندما قالوا ما لا يعتقدونه بقلوبه، فهم يقولون كلاما بألسنتهم واعتقاد قلوبهم على ضد ما نطقت به ألسنتهم، فكذبهم الله رب العالمين. فلا بد من أن يواطئ القلب اللسان. فإذا اعترف العبد بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا، فجاء لنا أيضا قول اللسان وعمل الجوارح بالفعل وبالترك. إذا أتى بذلك فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجى له أن يدخل مع من قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال وتأمل في الإيمان بالله وحده كيف شرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف بينه. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا هو الإيمان بالله وحده، وإعطاء الخمس من المغنم من الإيمان كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأدخل أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهذا كله من الإيمان. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. الحديث في الصحيحين. والحنتم درار كانت تعمل من طين وشعر، وأصح الأقوال وأقواها فيها أنها جرار خضرة. الدباء هو اليقطين إذا يبس واتخذ وعاء، وهو القرع اليابس. النقير أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء. المزفة ما طلي بالقار وهو الزفت. والمراد بالنهي عن هذه الأوعية النهي عن الانتباذ فيها، لأنها يسرع فيها الإسكار، فربما شرب الشارب من تبذ فيها دون أن ينتبه إليه فيقع في الحرام. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. ومعنى الانتباذ أن يوضع الزبيب أو التمر في الماء ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا، وقد كان هذا النهي في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا النهي عن هذه الأربع في هذا الحديث في وفد عبد القيس وقع له نسخ كما في حديث مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. الحديث واضح صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة في الإيمان كالصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، فقد أدخل ذلك في الإيمان، وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية. اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان من أهم ما على طالب العلم بل على المسلم أن يحرره، حتى لا يخرج الأعمال من الإيمان أو حتى لا يستهين بها، فإن الأعمال من الإيمان. فإذا عرف الإنسان أن قوله وفعله من إيمانه فلا بد أن يكون متوقيا عن ترك شيء أمره الله به، وأن يكون حريصا على فعل ما أمره الله به. هذه عقيدة أهل السنة، ومتى استقرت في القلب تغيرت الحياة. وأما إذا ما تورط المرء في الإرجاء فإنه لا يبالي بأمر الله ولا يلتفت إلى نهي الله، ويكون مقداما على ما حرم الله، ويكون محجما عما أمر الله به. كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان، كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. وفي سنن أبي داود وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعه. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليه. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي بل هو أي العطاء المالي بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أول الحديث وهو عند الترمذي والنسائي صححه الألباني، بل قال رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي حسن صحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الحديث يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وهذا الأثر بإسناد حسن ذكره الخطيب في اقتضاء العلم العمل. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، فالتلازم بين الظاهر والباطن مما يعتقده أهل السنة والجماعة. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم حذف المتعلق. لماذا؟ لإرادة العموم، كما هو في القواعد الحسان مما ذكره المصنف رحمه الله. وها هو هنا يطبق بعض تلك القواعد تطبيقا ظاهرا، فيقول: حذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. يقول الله عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم. فهو يقول الباء ها هنا سببية، لأن المصنف يقول: وذلك بسبب إيمانه. فكأنه يقول: هذه الباء ها هنا للسببية، يهديهم ربهم بسبب إيمانه، فهذه هداية خاصة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهم مهتدون، والذين جاهدوا فينا هؤلاء مهتدون، بل إنهم يجاهدون في الله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى لما وجد أنهم يجاهدون فيه وأخذوا بالهداية العامة من عليهم بالهداية الخاصة، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديره، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة. لأنه إذا آمن أن المصيبة التي أصابته من عند الله فهو مهتد. هل الذي يؤمن بأن المصيبة التي أصابته من لدن ربه تبارك وتعالى لا يكون مهتديا؟ فهذا مهتد، وهو يعلم أن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده. فهذا كله يدل على أنه مهتد. ولكن إذا كان كذلك، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كالمعية العامة والمعية الخاصة. فإن المتقين في المعية الخاصة، وكذلك المحسنون، وكذلك المريض. إذا لم يكن معترضا على قضاء ربه فيه، فإن الله عز وجل كما في الحديث القدسي يعاتب من لم يعد، فيقول: مرضت فلم تعدني. فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أي أن الله عز وجل لا تجري عليه أمثال هذه الأعراض من المرض وغيره. فقال: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وأما في إطعامه أو في كسوته فإنه يقول: أما علمت أنك لو فعلت ذلك لوجدت ذلك عندي. وأما في المرض فيقول أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هذه معية خاصة. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء ها هنا للسببية أي بسبب إيمانهم، وحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير. يهديهم ربهم، لم يقل إلى كذا ولا إلى كذا، وإنما حذف المتعلقة ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فاحذر أن تنحرف ولو قليلا عنه. الأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها ببيت المقدس قبل النسخ، لأنهم لما هاجروا إلى المدينة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس صلوا ما شاء الله تعالى أن يصلوا حتى نسخت القبلة الأولى، وأمروا بالتوجه إلى البيت الحرام. وأقوام ماتوا قبل النسخ فصلاتهم كلها كانت إلى بيت المقدس، فكانوا يسألون، أعني الصحابة الذين خلفوهم وراءهم، فكانوا يقولون هؤلاء إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ما حال صلاتهم، فقد نسخت القبلة. فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فقال المفسرون الإيمان هاهنا ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية. بواب البخاري في الصحيح باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال يعني صلاتكم عند البيت، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان، فقد أتوا بما أمروا به، أمرهم الله تبارك وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن يتوجهوا في الصلاة إلى بيت المقدس فتوجهوا، ومات بعضهم مصليا إلى بيت المقدس قبل النسخ، فما كان الله عز وجل ليضيع صلاة أولئك، ولكن النظم القرآني ولكن التعبير وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. هذه الآية فيها بشارة كبرى، وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله، بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح، كذا قال رحمه الله وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه بثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال رحمه الله ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فإنه لا يبقى أحد في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان في النار لا يخلد فيها، لابد أن يخرج منها يوما. قال مكثه في النار أو قصر، فهذه بشارة كبرى أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر. وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، ونسخ ذلك العمل لا يكون إلا في حق من نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم معه. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نسخ. فقوله أو نسخ ذلك العمل كما في هذه الحال في صلاتهم إلى بيت المقدس، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد فعلت. يريد حديث مسلم رحمه الله من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى قد فعلت. في الحديث المتفق على صحته إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال وخطأه مغفور عليه، وليست هذه الزيادة في الصحيحين. وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت في صحيح البخاري وليس هو في صحيح مسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد، وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل وواسع فضله أن الإنسان إذا كان مداوما على عمل من أعمال الخير فقطعه عنه قاطع أو منعه منه مانع فإن الله يجري له ثواب العمل كأنه يعمله. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مثلا المرض والسفر، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا غير مريض مقيما غير مسافر، ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. انتهى رحمه الله تعالى من هذا الفصل وهو الثلث الأول من ثلاثة أثلاث كسر عليها هذا الكتاب الذي جعله لتوضيح وبيان شجرة الإيمان. هنا بعض الأمور التي تتعلق بما ذكر من ما بدأ به في حد الإسلام أو في تعريف الإسلام كما قال رحمه الله تعالى، وكما بين العلة التي لأجلها بدأ بذلك، وهو أن الشيء إذا لم يتصور فلا يمكن بحال من الأحوال أن يعطى حكما، وإذا لم يتصور فأعطي حكما فهذا الحكم يكون حكما باطلا أو حكما خاطئا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمن أجل الحكم على أمثال هذه المسائل المتعلقة بمبحث الإيمان لابد من معرفة حقيقة الإيمان، لابد من إدراك كنه الإيمان، ما هو الإيمان وما القول الصواب فيه، لأن الناس اختلفوا في ذلك. فالمرجئة يقولون كلاما، والجهمية لهم فيه كلام، والكرامية يقولون كلاما آخر، إلى غير ذلك من أقوال الفرق الضالة فيما يتعلق بتعريف الإيمان. أهل السنة كما مر يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أو هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه الجملة جمعت قول أهل السنة في حقيقة الإيمان، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين ذلك مبسوطا مدللا عليه بالأدلة كما مر. فذكر أن الإيمان لابد فيه مما يشتمل عليه الإيمان وهو من حقيقة مسماه وهو العمل، فبدأ بذلك وانتهى به رحمة الله عليه. وهنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأمر الكبير حتى يرفع الاشتباه وحتى يزال الالتباس بعون الكريم المتعال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدعة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة لا بحقيقة اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وعقلهم ضعيف لا ينفذ، ولغتهم سقيمة لا تدل. فإذا ما اعتمدوا على العقل واللغة وجانبوا الوحي المعصوم من الكتاب والسنة ضلوا ضلالا بعيدا، وهو ما وقع. وهذا يدلك ابتداء على أهمية معرفة لغة القرآن العظيم، معرفة اللغة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابه وبيانه. فإن ضلال هؤلاء إنما كان أكثره بسبب أنهم يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. وسترى إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المرجئة إنما كان أكثر ضلالهم بسبب ضعف فهمهم في اللغة، لأنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق فتوقفوا عند ذلك، واللغة لا تدل على ذلك، كما سيثبت هذا الإمام العظيم الفحل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللغة لا تدل على ذلك، وأنه لم ينص على ذلك إمام من الأئمة قط، ولا نطق به أحد من العرب الأقحاح الذين تؤخذ اللغة من كلامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق. فتأمل في بدء ضلالهم كيف بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيره، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. تأمل في منشاء ضلالهم، إنما كان بسبب جهلهم بهذه اللغة الشريفة التي أنزل الله رب العالمين بها وحيه المعصوم، ونطق بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بيانه وخطابه. لعل هذا ما دعا ابن هبيرة إلى القول بأن الرجلين لو كان في منزلة واحدة من حيث التقى، من حيث الإيمان والعمل الصالح، وأحدهما أعظم من الآخر معرفة بلغة العرب، قال فإذا دخل الجنة فالذي هو أعلم بلغة العرب والحالة هذه في منزلة هي أعظم من منزلة الآخر. فتعجب السامعون وراجعه بعضهم فقالوا كيف هذا ومن أين أتيت بهذا؟ فقال لأنه إذا كان أحذق باللغة فهو أعظم فهما لمراد الله تبارك وتعالى في كتابه، وأعظم إحاطة بما نطق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه، ولا شك أن ذلك يكون أعظم له فيما يتعلق بفهمه لدين ربه تبارك وتعالى فيكون مقدما، وقد استويا فيما يتعلق بعقد القلب بإيمانه وكذلك في الأعمال الصالحة، وزاد هذا عليه المعرفة باللغة. فالذين يهونون من شأن معرفة اللغة العربية هؤلاء إما غافلون وإما مدجنون، إما أنهم غافلون فلا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، وإما أنهم مدسوسون على دين الله رب العالمين ليحرفوا المسلمين عن الصراط المستقيم، وليؤخروا هذه الأمة عن القيام من كبوتها والنهضة من سباتها من أجل أن تكون في مكانها اللائق بها دعوة إلى الله وتحقيقا للتوحيد واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإعمارا للحياة ورفعة لشأن هذه الحياة التي تدنت إلى هذا الدرك الهابط على أيدي الكفار والمشركين والمجرمين والمبتدعين. فأولئك لا يخرج الواحد منهم عن هذين الاحتمالين، إما أنه جاهل غافل وهو ضعيف لا يستطيع أن ينطق العربية ولا أن يفهمها فيقول هذا الكلام، وإما أنه مدسوس على أهل الإسلام. فأما الأول فعنده حيلة التبرير التي هي حيلة الثعلب، هي حيلة ثعلبية، لأن الثعلب إذا ما أراد أن يأتي بقطف العنب فقفز فلم يصل إليه ثم يأس منه انصرف عنه وقال هو حامض، فكذلك الشأن. وإما أن يكون مدسوسا، وأنتم تعلمون أن ما وقع من الخلل في الإحاطة بلغة العرب في هذا الوقت المعاصر إنما بدأ على أيدي أقوام ددنوا في الغرب ثم عادوا حربا على هذه اللغة الشريفة. كثير منهم يقول ينبغي علينا لأننا نفكر بالعامية وننطق بها فينبغي علينا أن نكتب بها، فيريد أن ينحي الفصحى الشريفة وأن يأتي بالعاميات النجسة لقطع الصلة بين المسلمين وكتاب ربهم. قد بيّن ذلك العلامة الكبير محمود محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الفحل أباطيل وأسمار، فارجع إليه لتعرف خبيئة ذلك، وإن صعب عليك أن تعود إليه فعليك بفضل العربية فقد جمع أطرافا من ذلك بحول الله وقوته. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله وقد وهمت المرجئة في تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا. يقول الكلام نفسه: وهمت المرجئة في تفسير الإيمان فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب، هذه اللغة التي أنزل الله بها هذا الكتاب المبين ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا. قال شيخ الإسلام: وهذه من عقائد المرجئة وأقوالهم كأصحاب بشر المريسي، يقولون إن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق. تأمل، يقولون لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا ويخرج بعمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وتناوله للأعمال مجازا، فقالوا هو حقيقة في التصديق وهو مجاز في الأعمال. من أين هذا؟ من كتاب أم من سنة أم من قول صحابي أم من أثارة علم عند تابعي أم من لسان العرب الشريف؟ لا من شيء من ذلك كله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له، فلا يقال لكل مصدق بشيء إنه مؤمن به، فلو قال أنا أصدق بأن الواحدة نصف الاثنين وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه، لم يقل لهذا إنه مؤمن بذلك، بل لا يستعمل الإيمان إلا في من أخبر بشيء من الأمور الغائبة. قولي إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، فإنهم أخبروه بما غاب عنه ثم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا. قال: بل لا يستعمل إلا في من أخبر بشيء من الأمور الغائبة. قال رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق لفظا ومعنى، فإنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة آمنته، فيقال آمنته من الأمان لا من الإيمان. فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ يتساءل شيخ الإسلام رحمه الله. لم يقل بذلك ربنا، ولا نطق بذلك نبينا، ولا فاه به أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ولا ذلك وارد في هذه اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا مزيد بيان يأتي إن شاء الله رب العالمين وبحوله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.